إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله إيه الأول يا حواد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله إيه الأول يا حواد يوم طلعت المشهد إيه القمر نسفين محمد وزين والله زين زين له الشك القمر نسفين تعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله إيه الأمل يا حمد يوم طلعت المشهد إيه الأمل يا حمد يوم طلعت وهو حامل كلام الله تمسك بالعروة الوثقى